عبرانيين فصل 4. خلينا خافوا عشان وعد الله البخص الدخول في راحته للساعة قاعد. خلي أي نادم منكم يدخل في الراحة دي بلا فشل. أنحنا سمعنا البشارة مثل أول همن كل سمعوها، لكن الكلام الهمن سمعوه ما جاب لهم فايدة عشان الناس سمعوه ما قبلوه بإيمان. وأننا الآمنا بس ندخلوا في الراحة الله حج بها دي. وقال وفي زعلي أنا حلف وقل أبدا ما يدخلوا في راحتي، وأنا عارفه راح تقعده عشان عمله كمل من هو كون الدنيا، عشان الكتاب كلم في مكان واحد باليوم السابع وقال الله كمل خدمته واليوم السابع هو شال يوم هن الراحة. وبتان الله حج براحته وقت هو قال ما يدخلوا في راحتي، وخلاص في نية الله في الناس يدخلوا في راحته، ولكن الناس الأول سمعوا بشارة الله ما دخلوا في الراحة دي بسبب أسيانهم. وبتان الله قطع للناس يوم واحد وسماه اليوم، وسنين كثيرين بعد الأسيان ده هو حج بها في كلام داود الأنحنا كلمنا بيه القاعد في الكتاب البقول اليوم كان تسمعوا حس الله ما تقوروا سينكو. وأكيد كان يشوع ود الشعب في الراحة، خلاص الله ما يحجي بتان بيوم آخر. وبدأنا عرفوا كد الراحة آخرة مثل راحة يوم السبت تفضل لشعب الله، والنادم اللي يدخل في راحة الله يقف من خدمته مثل الله وقف من خدمته. وخلاص خليني جاهدوا لندخلوا في الراحة دي عشان نادم مننا ما يودر بسبب الأسيان مثل جدودنا. كلام الله حي وقادر ويقطع زيادة من سيف مطرق جاي وجاي، هو يقطع داخل في النادم مرة واحد لحد يلحق البكان اللي يلم فوقه النفس والروح والعظام والمشاش. كلام الله يميز الأفكار والنية في قلب الإنسان، وما في شيء كل الخليقة الملبد لله وكل شيء مكشوف وواضح قدامه، وقدامه هو بس أن احنا كلنا واجب نجو بأعمالنا عشان هو يحاسبنا. تعرفوا قدر أن احنا عندنا راجل دين كبير وهو عظيم وطلع فوق في السماوات وهو عيسى ابن الله، وعشان ده خلينا كربو قوي إيماننا بعيسى نشهد ليه. راجل الدين هنانا ده يعرف ضعفنا عشان هو كله جربوه بكل التجربة مسنا، لكن هو أبدا ما سوى خطأ. وخلاص خلينا نعبد الله الرحيم بلا شكك عشان هو يرحمنا.